الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عندما توقفنا فيه في الحلقة الماضية، حيث قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي، وفي هذا المجلس العلمي الرابع في التعليق على الرسالة التدمرية التي هي في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. لا يزال الحديث موصولا في رد ابن تيمية رحمه الله على طوائف الزائغين والحائدين عن طرائق الرسل. ذكر الطوائف إجمالا، ثم رد على ثلاث طوائف: الباطنية، ثم من قاربهم من الفلاسفة، ثم من قاربهم من أهل الكلام من المعتزلة. بيّن هنا منشأ الضلال والانحراف عند هؤلاء جميعا، ولهذا قال: وهؤلاء جميعهم، أي الطوائف الذين ذكرهم فيما سبق. ما سبب انحرافهم في باب الأسماء والصفات؟ قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. ما الشيء الذي فروا منه؟ فروا من تشبيه الخالق بالموجودات بالمخلوقات، فمنهم من شبهه بالجمادات كما فعل المعتزلة، ومنهم من شبهه بالمعدومات كما فعل بعض الفلاسفة، ومنهم من شبهه بالممتنعات كما فعل الباطنية. فهم أرادوا الفرار من تشبيهه بالمخلوقات فشبهوه بالجمادات والمعدومات والممتنعات. قالوا: وفي شر منه، هذا يدل على ماذا؟ أن التعطيل دركات وأن التمثيل دركات، بعضه شر من بعض وإن كان هو شر. فهذا هو منشأ الضلال ومنشأ الانحراف عند هؤلاء، أنهم فروا من شيء فوقعوا فيما هو أسوأ منه. قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، في تعطيل مماثل، ولهذا يقال بأن المعطل مشبه والمشبه معطل، وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. في الحلقة الماضية ألزمهم ابن تيمية بلازمين، ولعل الإخوة والأخوات يذكرون ذلك. قال في اللازم الأول: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، وبينا وجه ذلك كيف أن سلب الصفات عن الخالق يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. قد يقول قائل: هل ثمة لوازم أخرى لهذا المذهب؟ فيقال بأن المصنف هنا ذكر إضافة اللازمين السابقين، ذكر هنا أيضا ستة لوازم، فيكون مجموع اللوازم ثمانية. وآمل من الإخوة والأخوات طلاب البناء العلمي أن يتنبهوا إلى هذا وأن يستنبطوا هذه اللوازم الثمانية. ذكر غاية التعطيل وغاية التمثيل، هنا أيضا ذكر من اللوازم التحريف ومن اللوازم، هذا يكون الرابع، والتعطيل، ومن اللوازم التفريق بين المتماثلات، ومن اللوازم المساواة بين المختلفات، ومن اللوازم السفسطة في العقليات، ومن اللوازم القرمطة في السمعيات. فأصبحت كم اللوازم؟ ثمانية. وهذا مهم في في في الرد، ولهذا هذه العقيدة أيها الأخوة والأخوات مهمة جدا في في تزويد طالب العلم بمهارات المناظرة والجدل على المخالفين. وقلنا بأن الرد على هذه البدع وهذه الانحرافات هو من الجهاد في سبيل الله في إبطال هذه الشبه التي تصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وتصدهم عن العقيدة الصحيحة في ذات الرب تبارك وتعالى، وإثبات الأسماء والصفات له على الوجه الذي يليق به. قال: مع ما يلزمهم من التحريفات، تحريف لأي شيء؟ لنصوص الكتاب والسنة. ولاحظ التحريف درجات، التحريف درجات، منه تحريف الباطنية الذين يقولون بأن هذه النصوص هي رموز وإشارات لا يفهمها إلا خاصتهم. ومن التحريف أيضا تحريف المتكلمين الذين يقولون بأن هذه النصوص مجازات تحتاج إلى التأويل، أو أنها غير مفهومة المعنى فتحتاج إلى التفويض، فكل هذا تحريف. فإذا التحريف أنواع، هنا التحريف للنصوص، ولهذا يكثر في كتبهم مقولة هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، هو بناء على ماذا؟ هذا الأصل، على هذا الأصل الفاسد الذي فهموه أن ظواهر النصوص يستلزم التشبيه، فقالوا بأن ظواهر النصوص غير مراد، فهي تحتاج إما إلى تحريف أو تفويض أو إلى تفسير بالرموز والإشارات كما يفعل الباطنية. قال: والتعطيل، لأنهم ماذا؟ عطلوا الخالق عن صفات الكمال، وعطلوا أيضا النصوص عن ماذا؟ عن مدلولاتها. هذا هو اللازم الرابع، عن التعطيل، إما تعطيل الخالق عن الصفات التي تليق به، أو تعطيل النصوص عن معانيها، وتعطيل الأسماء والصفات أيضا عن معانيها. ثم قال في الجواب: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. هم بالعكس، هم فرقوا بين المتماثلات مثل الأسماء والصفات، فرقوا بينها أو لا؟ فرقوا. فهم فرقوا بين المتماثلات وهي أسماء الرب، وفرقوا بين الصفات، فقالوا هذه الصفات تثبت وهذه ماذا؟ تنفى وتنفى. قل: ما الذي جعلكم تثبتون هذه الصفات و تلغون الصفات الأخرى وهي من باب واحد؟ ما الذي جعلكم تثبتون الأسماء وتنفون الصفات؟ فهم فرقوا بين المتماثلات في أسماء الرب وصفاته بدرجاته، منهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات. نقول: لا فرق بين ما نفيتم وما أثبتتم، لأنكم فرقتم بين ماذا؟ متماثلات، أو أثبت صفات سبع ونفى الباقي، فنقول أنت فرقت بين المتماثلات. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، بين الأسماء والصفات وبين صفات الرب تبارك وتعالى، وفرقوا بين المختلفات. المختلفات وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق، لكن جعلوها ماذا؟ من باب واحد، وجعلوا صفات الخالق نفس صفات المخلوق. فهم عكسوا طريقة المرسلين فسووا بين المختلفات وفرقوا بين بين المتماثلات. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، لكنهم عكسوا فسووا بين وجود الخالق ووجود المخلوق. وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق، وفرقوا بين صفات الخالق والعدل. العدل كما يعرف الأخوة والأخوات، العدل ما هو؟ هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. لو عكس إنسان، ففرق بين المتماثلات وساوى بين المختلفات، هذا عدل أو ظلم؟ ظلم، هذا ظلم. هم وقعوا في العكس، فسووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وهي صفات الخالق وأسماء الخالق، وفرقوا بين المختلفات التي هي صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق، كما أنهم يقولون بأن وجود الخالق يختلف عن ماذا؟ عن وجود المخلوق. فنقول يلزمكم في بقية الأسماء والصفات. إذا قلتم بأن الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود، يلزمكم في بقية الأسماء والصفات. قال كما تقتضيه المعقولات، أي أدلة العقل، لحظة، أدلة الشرع، أدلة عقلية. وابن تيمية يرد عليهم بأدلة العقل، وأهل السنة هم أولى الناس بالأدلة العقلية، لكن هؤلاء الذين يزعمون بأنهم عقلانيين الحقيقة هي ماذا؟ سفسطة في العقول، بل هي مجهولات. ولا تجدهم يفتخرون بأنهم يعنون بالأدلة العقلية وهم أهل العقل ويسمون العقلانيين والتيار العقلاني، ولما تمعن النظر في هذه الحجج العقلية وإذا ماذا؟ هي سفسطة ومجهولات تخالف مقتضيات العقل ودلائل العقل وضرورات العقل. كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم، العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، الذين يرون، هم هل العلم حقيقة، الذين يرون أن ما أنزل الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذه طرائق الرسل وطرائق أتباع الرسل، لكنهم من أهل المجهولات، جهل بالشرع وجهل بالدلائل العقلية المشبهة بالمعقولات. ما حالهم؟ وهذا هو اللازم السابع والثامن، يسفسطون في العقليات، يسفسطون في العقليات. السفسطة هي الخداع والتمويه والكذب، هي دفع العلم اليقيني بالشبه. مثال نفي العلو، هل يقول بهذا عقل؟ وهو أمر معلوم بفطر الناس ودلائل العقل ودلائل الشرع. فالذي ينفي العلو هو يسفسط ماذا؟ في العقلية، يكابر. الذي يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم، سفسطة، العقلاء لا يقبلون هذا، وأصحاب الفطر السليمة لا يقبلون هذا. الذي يقرره هؤلاء في كتبهم ويسمونه دلائل عقلية، في واقعها ماذا؟ هي مجهولات وسفسطة. يسفسطون في العقليات. وكما تقدم مقولة ابن تيمية أن هؤلاء يقررون أشياء العقل لا يقبلها، يقول يقررون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فهذا تناقض في قواعدهم المنطقية. يسفسطون في العقليات، يعني يموهون، يخادعون، يكذبون، يعني يخادعون، لكن لا يخادعون إلا الجهال. ويقرمطون في السمعيات وطريقة القرامطة الباطنية والسمعيات التي أدلت الشرع، أدلت الكتاب والسنة، يزعمون أن لها باطن يخالف ظاهرها. طيب من يفسر هذا الباطن الذي عندهم هو رموز؟ هم يفسرونه، هذا عبث، وهذه يسمونها القرمطة، القرمطة التي يدعون فيها، طريقة القرامطة التي يدعون فيها أن للنصوص باطن يخالف ظاهرها. مثال من الطرائق القرمطة عندهم أن يقولون العرش هو الفلك التاسع، لا يقبله لا اللغة ولا دلائل الشرع، ولا يقبله، تقبله العقول السليمة. فهذه طرائق. النتيجة عند هؤلاء المتكلمين والباطنة واحدة، وهي ماذا؟ تعطيل صفات الخالق تبارك وتعالى، بل كما يقول ابن تيمية يستلزمهم نفي الذات. هذا التقرير الذي لا يقبله عقل ولا تدل على دلائل الشرع لازمه نفي الذات الإلهية. يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نعم، ثم ماذا قال؟ قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. بعد أن أبطل مذهبهم بالإلزامات، وذكرنا بأن اللوازم كم عددها؟ 8، انتقل إلى جواب آخر مجمل، وهو الرد عليهم بالدليل العقلي، وابتدأ ذلك بتحريد وتحديد مصطلح المفهوم التشبيه، مع ذكر الأدلة التي تدل على أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه التماثل. وأيضا انطلق من الأمر المتفق عليه، وهو إثبات ذات وإثبات الوجود، ورد الأمر المختلف فيه إلى المتفق عليه، وهذه من الأدلة التي يستخدمها ابن تيمية في الرد على المخالفين. أيضا ابتدأ بالأدلة أدلة العقل وأدلة الفطرة، فضلا عن أدلة الشرع. شبهة هؤلاء كما تقدم، زعموا أن الاشتراك في الاسم يستلزم من التماثل في الحقائق، خاصة عند الإضافة والتخصيص، وظنوا أن ظاهر النصوص يلزم منه ذلك، ظنوا أن ظاهر النصوص يلزم منه التمثيل. ابن تيمية رحمة الله عليهم رد عليهم من وجوه. أولا، هؤلاء الذين زعموا أن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه التمثيل، بيّن أن هذا الزعم باطل من وجوه. أولا، الوجه الأول أنه هذا القدر المشترك إنما هو اشتراك لفظي، وأما الحقائق فإنها تختلف، سيبين لهم بدلية العقل ودلية الشرع أنه وين اشترك بمسمى الوجود أو في بقية الصفات، إنما هو اشتراك في اللفظ، وأما الحقائق فإنها مختلفة، فإن الأشياء تشترك في الأسماء ولكنها تختلف. لكنهم زعموا أن هذا الاشتراك يلزم من التمثيل والتشبيه، وهذا تمويه منه كما يقول على الجهال والعامة. ثانيا، أن يقال أن التشبيه ليس هو اتفاق الشيئين في المسمى كما يتوهم هؤلاء، إنما التشبيه هو مشاركة المخلوق للخالق فيما يختص به الخالق، هذا الذي تنفيه النصوص، أن يشترك المخلوق مع الخالق فيما هو من خصائص الخالق عز وجل. أما الاشتراك في قدر في الاسم مثل العلم والرحمة، فإن ليس هذا هو التمثيل الذي نفته النصوص. الوجه الثالث، أن يقال أن الزعم أن ظواهر النصوص يلزم منها التمثيل، هذا زعم باطل، بل إن النصوص أثبتت الصفات للخالق على عز وجل على الوجه الذي يليق به، وأثبتت الصفات للمخلوق على الوجه الذي يليق به، ونفت التمثيل. فيقال بأن ظواهر النصوص لا يلزم منه التمثيل كما يدعي هؤلاء، فمنهم من يقول بالرموز، ومنهم من يقول بأن النصوص بحاجة للتأويل، ومنهم من يقول بأنها حاجة للتفويض، ونقول هذا بناء على الفهم الخاطئ الذي ظننتم أن الاشتراك في الاسم يلزم منه التماثل. الجواب الرابع، أن يقال أن هذه الأسماء والصفات التي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق مما سيذكره العلم والرحمة والحياة، فإن صفات الخالق تليق به وهي حقيقة، وصفات المخلوق تليق به وهي حقيقة في حق المخلوق. فصفة العلم حقيقة في حق الخالق ولكنها تليق بالخالق، وصفة العلم حقيقة في حق المخلوق ولكنها تليق بالمخلوق. لا يلزم أننا إذا أثبتنا صفة العلم للمخلوق شبهنا المخلوق بالخالق، ولا يلزم أننا إذا أثبتنا صفة العلم للخالق شبهناه بالمخلوق. هذه القواعد مهمة جدا لفهم الجواب بالتفصيل. فيقال أن النصوص التي أثبتت الصفات للخالق على الوجه الذي يليق به، والنصوص التي أثبتت الصفات للمخلوق وإن اشتركت في الاسم فهي على الوجه الذي يليق به. إذن صفات الخالق حقيقية وصفات المخلوق حقيقية ولا يلزم منها التماثل. ثم رد عليهم بوجوه. ابتدأ بأن بالوجه الأول أنه التواطؤ اللفظي وهو أن اللفظ الذي يشترك في مثلا في الوجود لا يلزم منه التماثل. فقد يقال أنه هذه الألفاظ المشتركة هي من باب التواطؤ اللفظي، أو أنه يقال أنها من باب اللفظ المشكك الذي هو على درجة تختلف، يعني درجة العلم تختلف وين اشترك في في في في جزء في المسمى. المقصود أن هذه المصطلحات مهمة، المصطلحات مهمة في الرد على هؤلاء وشبهة هؤلاء الذين ظنوا أن وجود الاسم مشترك يلزم منها التماثل، فأرادوا نفي هذه الصفات. قال وذلك، هذا هو الجواب العقلي الآن، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل، إذن هي أدلة عقلية، أنه لا بد من موجود، أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، وهو من؟ الخالق الذي هو عندهم عند العقلاء، وهو واجب الوجود، موجد أي خالق. ما الدليل العقلي؟ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيواني والمعدني والنبات، وهذا الحادث عقلا لا بد له ماذا؟ من محدث ممكن. هذا الحادث ممكن لأنه كان عدما، ولهذا يقال أنه جائز الوجود ليس واجب الوجود، ممكن لأنه كان عدما. والحادث الذي هو المخلوق ممكن أو لا، لأنه كان عدم فوجد، بينما الخالق واجب الوجود لم يسبقه عدم. والحادث ممكن ليس بواجب كالخالق، وليس بممتنع. لماذا ليس بممتنع؟ لأنه ماذا؟ وجد. الممتنع ماذا؟ لا يوجد. الممتنع مستحيل، لا يوجد. فهذا المخلوق حادث ممكن لأنه وجد ولم يكن موجودا قبل، ليس بواجب لأنه كان عدما، وليس بممتنع لأنه وجد. لاحظوا هذه مصطلحات مهمة ولا لا؟ وقد علم بالاضطرار العقلي أن المحدث الذي هو المخلوق الموجود لا بد له ماذا؟ من محدث، لأنه لا يمكن أن يوجد صدفة، ولا يمكن ماذا؟ أن يوجد نفسه، لأن الموجود بهذا النظام لا يقول عقل بأنه صدفة، ولا يمكن أن يخلق نفسه لأنه كان عدلا. فهذا الموجود المخلوق لا بد له من خالق، هذا الحادث لا بد له من محدث. إذ قد علم بالاضطرار أن المحدث الموجود المخلوق لا بد له من محدث وهو الخالق، لا بد. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجود الذي هو ماذا؟ كان عدما فوجد، ممكن الوجود، ممكن الوجود لا بد له من ما لا من واجب، الواجب انه الذي هو الخالق كما قال تعالى. لاحظ أدلة الشرع أدلة عقلية. أم خلقوا من غير شيء، هذه المقدمة الأولى، أم هم الخالقون المقدمة الثانية. إذا بطلت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية تكون النتيجة باطلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، النتيجة أنه إذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، النتيجة لابد لهم ماذا؟ من خالق. فليس هم الذين خلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من عبثا وصدفة، فلا بد لهم من خالق. وهذا هو الدليل العقلي من القرآن، أدلة الشرع أدلة عقلية. علق على وجه الدلالة العقلية في هذه الآية، ولهذه الآية لما سمعها جبير بن مطعم وكان من أسرى بدر، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب في سورة الطور، فلما وصل هذه الآية يقول كاد قلبي أن ينخلع، وذلك أول ما قرأ الإيمان في قلبه، لأن هذه الآية جاء فيها دليل عقلي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا لم يكن هذا ولا ذاك لابد لهم من خالق. بين وجه الدلالة العقلية في الآية، قال فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق صدفة، هذا باطل عقلا، ما يقول بها عاقل. لو قالك عاقل ان هذا الجهاز هو هكذا وجود صدفة، ما احد يقبل، لابد هناك من صانع له. فاذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا انفسهم، وهي المقدمة الثانية، كيف يخلق نفسه كان عدما، تعين النتيجة، تعين ان يكون لهم خالقا خلقهم، وخالق ماذا؟ حكيم وعليم، لانه بهذه العظمة تدل على عظمة الخالق، فخالق العظيم عظيم. فهذه المقدمات، هذه المقدمات هي من ضرورات الشرع والعقل والفطرة، وجميع العقلاء جميع يقرون بهذا. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. لاحظ ابن تيمية هنا انطلق من القدر المشترك عند هؤلاء، ولا ينتسبون للإسلام، فيقال هل تؤمنون بوجود خالق؟ سيقول نعم أو لا، سيقول لهم هل هذا الخالق ذاته مثل ذوات المخلوقين؟ يقول لا، له ذات تليق به. هل وجوده كوجود المخلوق؟ سيقولون لا، الخالق واجب الوجود والمخلوق عندهم جائز الوجود. لماذا الخالق واجب الوجود؟ لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولم يحتاج إلى غيره، والمخلوق جائز الوجود لأنه كان عدما فاحتاج إلى الخالق واضطر إلى غيره وهو مفتقر إلى غيره. قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة العقلية، بالضرورة أن في الوجود، ولاحظ الوجود هنا قدر مشترك أو لا؟ قدر مشترك. قدر مشترك، فيطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، كلاهما موجود. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وهو من؟ الخالق. الخالق طبعا استخدم أيضا مصطلحات من باب الرد، القديم الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو عندهم واجب بنفسه وهو واجب الوجود لم يحتاج إلى غيره، وما هو محدث ممكن وهو المخلوق يقبل الوجود والعدم، كان عدما فوجد وكذلك هو عرضة للموت، هذا هو الوجود الثاني. فمعلوم عند العقلاء أن هذا موجود وهذا موجود، هذا قدر مشترك، الخالق موجود والمخلوق موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. هذا انطلق من القاعدة المتفق عليها، فقال إذا اتفقنا وإياكم على هذا سينطق بعد ذلك إلى بقية الأسماء والصفات، فيقال يلزمكم في بقية الأسماء والصفات كما يلزمكم بماذا؟ في الوجود، في صفة الوجود، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، وهم يقرون بهذا ويقررون بأن الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن جائز وممكن الوجود. ثم قال: واتفاقهما في اسم عام وهو ماذا؟ الوجود، الذي هو قدر مشترك في الذهن، لا تستطيع أن تميزه إلا بماذا؟ إذا قيدت تميز وجود الخالق عن وجود المخلوق، لكن إذا قلت مصطلح وجود مثل مصطلح الشيء فهو مطلق عام، هذا القدر يشترك فيه الخالق والمخلوق في الاسم العام. قال: ولا ونعم، واتفاقهما في اسم عام وهو مسمى الوجود، وهكذا يقال في مسمى العلم، في مسمى الرحمة، وهكذا بقية الصفات، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. فإذا قلت وجود الخالق، كرم الخالق، علم الخالق، هذا ماذا؟ مخصص مقيد، هو نوع العبارات، بمعنى أنه الصفة إذا أضفتها للخالق أو قيدتها أو خصصتها فحينئذ لا يكون هناك قدر مشترك، لا يكون هناك قدر مشترك، لكن إذا أطلقت هناك قدر مشترك ولا في غيره. فلا يقول عاقل، ثم ضرب مثال تقريبي، لا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا الاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، يعني مسمى الشيء والوجود يطلق على العرش وهو مخلوق ويطلق على البعوض وهو مخلوق، لكن هل وجود يعني وجود هذا كوجود هذا، لا، تباين بينهما في الحقائق. مثال آخر تقريبي، لو قيل بأن الفيل له يد حقيقة أو ليس بحقيقة؟ حقيقة. والنملة لها يد حقيقة أو لا؟ هل يقول قائل أنكم إذا سميتم الفيل بأنه له يد وسميتم النملة بأنها يد يقتضي أن يد النملة كيد الفيل؟ لا. فإذا كان هذا التباين بين مخلوق ومخلوق في الصفات، يوصف هذا المخلوق شيء وهذا شيء، وهذا موجود وهذا موجود، وهذا له صفة وهذا له صفة، تباين بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ والمخلوق، وإن كان هناك قدر مشترك. فضربه من باب التمثيل والتقريب، إذا كان هذا التباين بين مخلوق ومخلوق فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. من باب أولى، وإن كان هناك قدر مشترك. فاتفق العرش والبعوض في مسمى الشيء والوجود، ثم علل قال نعم. قال رحمه الله: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشترك كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل اسم كل فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم، هذا من باب المثال لتقريب الجواب. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش موجود موصوف بهذه الصفة وإن البعوض شيء موجود موصوف أيضا بهذه الصفة، لا يقول عاقل إن هذا مثل هذا. لماذا؟ الشبهة لاتفاقها في مسمى الشيء والوجود. نعم، هناك قدر مشترك، هذا موجود وهذا موجود، هذا شيء وهذا شيء، لكن لا يقول العاقل بالتماثل، لأنه ليس في الخارج أي خارج الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل أنه الذهن قد يتصور أشياء، يتصور قدر مشترك، ولكنه في خارج الذهن يميز بين الصفات. بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو ماذا؟ مسمى الوجود، مسمى الشيء، مسمى العلم، مسمى الكرم. فالذهن يأخذ هذا القدر المشترك. أما في الواقع فالحقائق تختلف. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه به غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. طبعا هذا المثال يستخدمه في ماذا؟ في الرد عليهم، بمعنى أن صفات الخالق حقيقية تليق به، وصفات المخلوق حقيقية تليق به، وإن كان هناك قدر مشترك. لا يقال بأن هذا القدر المشترك يلزم التماثل، يقال لهم أنتم أثبتتم وجود الخالق وجود المخلوق، وأثبتتم مثلا أن العرش شيء وأن البعوض شيء، ولم تقولوا بالتماثل. فهكذا يقال في صفات الخالق وصفات المخلوق. فصفات الخالق أن الاسم حقيقة في كل منهما، فصفات الخالق حقيقية تليق به، وصفات المخلوق حقيقية تليق به، وإن كان هناك قدر مشترك عند الإطلاق، أي الإطلاق الكلي في الذهن. نعم. قال رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. هذا ممكن أن نقول هو الجواب الخامس المتفرع عن القاعدة الكلية على وجه التفصيل. ابتدأ من قوله بأن التواطؤ في اللفظ المشترك لا يلزم منه التماثل، مسمى وجود مسمى الشيء وهكذا بقية الصفات. ثم استدل بالدليل العقلي في أن الموجود لا بد له من خالق، المحدثات الممكنات لا بد لها من خالق، ومع ذلك تشترك في الوجود والحقائق مختلفة. ثم مثل بمثال حسي وهو وجود العرش ووجود البعوض، ثم انتقل للدليل الفرعي الخامس وهو الدليل الشرعي في أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بنفس الاسم، ووصف نفسه بصفات، ووصف بعض خلقه بنفس الصفات، ولا يقال بالتماثل بينهما. قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء. كيف سمى الصفات؟ لأن أسماء الرب أعلام وأوصاف، أعلام الرب أوصاف، أعلام وأوصاف، فإذا أطلقت على الذات فهي أعلام، وإذا نظر فيها إلى المعاني فهي أوصاف. ولهذا مثلا لو قيل أعرب بسم الله الرحمن الرحيم، كيف يعرب الرحمن الرحيم؟ سلام. نعم، باسم الباء حرف جر، الاسم مجرور بحرف الباء، لفظ الجلالة خالق مضاف إليه، الرحمن صفة. قد يقول قائل: كيف تقولون الرحمن صفة والرحيم صفة ونحن نعرف أنها أسماء؟ فيقال بأن أسماء الرب هي أعلام وأوصاف. ولهذا قال: سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره حقيقة. وأيضا سمى بعض خلقه بنفس الأسماء، وهي بالنسبة للمخلوق مختصة بهم، مضاف إلى، توافق تلك الأسماء في المعنى الكلي، توافق تلك الأسماء في المعنى الكلي إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. يعني لاحظوا، ثمة إطلاقان: إطلاق كلي وإطلاق مقيد. الإطلاق الكلي نعم يحصل فيه قدر مشترك في الاسم، أما الإطلاق المخص المقيد فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. يقول: عند إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، وهو الإطلاق العام، ولا يلزم من اتفاق الاسمين في الإطلاق العام وتماثل مسماهما. لاحظ هنا في النسخة الصحيح وجود الواو، وجود الواو بحيث تكون العبارة صحيحة. ولا يلزم من اتفاق الاسمين، يعني مثلا في العلم، في الرحمة، في الكرم، وتماثل مسماهما عند الإطلاق الكلي، واتحاده عند، لا ولازم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لاحظ الاتحاد هو أن يكون الشيئين شيئا واحدا، والاتفاق هو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة، فيتفقان في العلم، يتفقان في الكرم عند الإطلاق، أما الحقائق فكرم الخالق يختلف عن كرم المخلوق. لا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق دون تقييد والتجريد عن الإضافة. الإطلاق ضد التخصيص، والتجريد هو ضد الإضافة، والتخصيص اتفاقهما في الحقيقة أو عند التقييد والإضافة، ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتخصيص. فإذا قيدت الصفة وأضيفت الخالق فهي تختلف عن صفة المخلوق، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فعند الإضافة والتخصيص كل واحد له حقيقة تخصه. طبعا هنا مصطلحات لابد من التفريق بينها، وهي الاتفاق والتماثل والاتحاد. التماثل هو كون الشيئين متساويين من كل وجه، وهذا هو الممنوع، والاتحاد كون الشيئين شيئا واحدا، أما الاتفاق فهما اتفقان في قدر مشترك في اللفظ دون الحقائق والكيفيات. ثم ذكر الشواهد، إذا اتسع الوقت نذكر هذه الشواهد وهي تدل لهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله حي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. نعم، وهو مثال للقاعدة، ثمة قدر مشترك في اسم الحي قدر مشترك في عند الإطلاق، عند الإطلاق الكلي، لكن عند التخصيص حياة الخالق تختلف عن حياة المخلوق. حياة الخالق عز وجل لا يسبقها عدم ويلحقها زوال، أما حياة المخلوق سبقها عدم ويلحقها زوال. ولهذا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحي في آية الكرسي، وسمى بعض عباده بالحي، يخرج الحي من الميت. قال وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي أي في آية الكرسي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للمخلوق مختص به، وإنما يتبقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص فيقال الحي هكذا المطلق، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في خارج الذهن، لأن الذهن يتصور هكذا القدر المشترك الحي، لكن حقيقته كيفيته هذا لا تكون إلا عند التقييد والتخصيص، لكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين الحي معنى موجود. وعند الاختصاص والتقييد يقيد ذلك بما يتميز به الخالق، فإذا قيل في وصف الخالق عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الذهن يفهم أن هذه الحياة تليق بماذا؟ بالخالق عز وجل. وعند عند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق. فإذا الحياة في حق الخالق حقيقية وفي حق المخلوق حقيقية، ولكن لا تماثل بينهما كما دلت عليه أدلة الشرع، وهكذا بقية الصفات. نعم. قال رحمه الله ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. المواطاة هي الاتفاق في اللفظ والمعنى عند الإطلاق، ويمنع الاشتراك بينهما، يمنع الاشتراك بينهما عند التخصيص والتقييد، فكل واحد له حقيقة تليق به. هذا التواطؤ كلي في الذهن، لكن لا يوجد خارج الذهن. من قال بأنه هذا التواطؤ الموجود في الذهن يلزم من التماثل، يقال هذا ليس بصحيح ولا تدل عليه النصوص. إذن التواطؤ نوعان، تواطؤ كلي مطلق وهذا هو القدر المشترك، وتواطؤ إضافي وهو عند التقييد والاختصاص. نعم. قال رحمه الله وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني هذه الشواهد كلها تدل على أن هذا الاشتراك المطلق لا يلزم من التمثيل والتشبيه، وإلا لزم التشبيه في الوجود. فمن قال بأن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر مثل السمع وبصر المخلوق، يقال يلزمك هذا أن تقول أن وجود المخلوق كوجود الخالق، وهو لا يقول بهذا، فلزم من ذلك أن وجود الخالق يليق به، وجود المخلوق يليق به، سمع الخالق يليق به، وسمع المخلوق يليق به. يقول ابن خزيمة رحمة الله عليه وليس في تسمية بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله تبارك وتعالى خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه عند جميع العقلاء، بل يفهم من هذا أن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. نعم. قال رحمه الله وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر قال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. نعم، هذه الحقيقة أمثلة، ولهذا قال ونظائر هذا متعددة في ثبوت القدر المشترك في صفات الله تبارك وتعالى، وأن وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات حال يعني وصف المخلوق بهذه الصفات حال الإطلاق لا تماثل صفات الخالق تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة قاعدة مهمة في باب الأسماء المتواطئة التي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، وأن الاسم المختص بالخالق تبارك وتعالى لا يقال فيه بأنه يعني يشابه صفة المخلوق إذا قيدت بصفة الخالق تبارك وتعالى. طبعا قد يقال لهذا في العموم في العموم، لكن ثمت أسماء وصفات لا تطلق على المخلوق وإنما هي خاصة بالخالق، مثل اسم الله تبارك وتعالى الله، فهذا لا يقال فيه أنه من الألفاظ المشتركة المتواطئة، بل هي خاصة بالخالق تبارك وتعالى. ومثل أيضا اسم الرحمن، هذا خاص بالخالق تبارك وتعالى فلا يشترك معه المخلوق. أيضا مثل مالك الملك وعلام الغيوب، فهذه من الأسماء التي تختص بالخالق تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن هذه الأدلة تدل على أن هذا القدر المشترك في الصفات لا يلزم منه التماثل كما يزعم هؤلاء، فأرادوا الفرار من هذا الفهم فشبهوا الخالق بالجمادات والممتنعات والمعدومات. لعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس العلمي، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم فضل الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم آمين. وإياكم وجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. هذا أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.